أنت التواب الرحيم. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الركن الثالث من أركان الصلاة اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا عم، يبقى القيام مع القدر. القيام مع القدرة رقم 2. القيام مع القدرة كذا ركن من أركان الصلاة، يعني ما يصحش وأنا معاف وسليم وصحيح إنني أصلي من قعود أو أصلي وأنا مضطجع، إنما عندنا الأفضلية بالترتيب، لأن الراجل شكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ببواسير، عنده مرض فلا أستطيع القيام، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم صل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى إذن عندنا ترتيب. قال الترتيب ده جابه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال الذين يذكرون الله إيه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى أنا عندي مراحل، وعشان كده بنقول إن الصلاة ما بتسقطش عن الإنسان بأي حال من الأحوال، حتى لو في غرفة الإنعاش، إلا إذا ذهب عقله والعياذ بالله. بس في الحرب بنصلي، في الأمن بنصلي، في السفر بنصلي، في الحجر بنصلي. قال يبقى إذن لا تسقط. يبقى إذن القيام قال ده ركن من أركان الصلاة. يعني إيه؟ يعني من ماهيات الصلاة، من مكونات الصلاة، يعني لا تصح الصلاة بدونه إلا في حالة الضرورة. يبقى في حالة الضرورة إما المرض وإما الحرب، ما عندناش غيرهم. قالوا نمرة 3 تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ده ركن من أركان الصلاة، وإحنا قلنا الصلاة بتتكون من أقوال وأفعال، فالقول اللي هو يقول الله أكبر، والفعل هو واقف. قال يبقى إذن تكبيرة الإحرام دي قال مالها؟ قال دي مفتاح الصلاة. يعني لما نيجي نفرق بين الكلام العادي وبين الصلاة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر، فالقيام عشان تذكر ربنا، فذكر الله قال يبقى له بداية، فبدايته أن تحرم كل الدنيا وما عليها وتقبل وجهك على الله عز وجل، فبتقول الله أكبر. يبقى إذا دخلت في الصلاة أو افتتحت الصلاة فالتكبير. قال أيوة. قال يبقى باللغة العربية يا مولانا. قال لي إن القرآن بيقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان مين؟ إلا بلسان قومه ليبين له. فلسان قوم النبي إيه؟ عربي. إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآن عربي. يبقى إذن كل رسول بيكلم أمته بلغتها، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال كلم كل العالم باللغة العربية. قال لي إنه خاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال يبقى إذن هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال أيوة. قال يبقى إذن لازم نتعلم اللغة العربية، زي ما بنيجي نروح إنجلترا ولا أمريكا ولا كده، قال لازم تتعلم الإنجليزي، وعشان لازم تتعلم الإنجليزي وتاخد دورات في الإنجليزي وفي الكمبيوتر وفي سلك القطران، قال عشان تجيد اللغة الإنجليزية عشان تشتغل. قال ربطوا الشغل باللغة الإنجليزية، وانت مش عارف تربط لغة القرآن بتاعتك اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام وحبوا العربية لسلس، لأني عربي ولأن القرآن نزل باللغة العربية ولأن لغة أهل الجنة العربية اللغة العالمية في الآخرة. حبايب كله بيتكلم على يتكلم إنجليزي وأمريكاني ومش عارف يعرف اللغة العربية، والواد الإيطالي الصحفي اللي كانوا جايبينه مبارح قاعد في مصر 12 سنة وتعلم اللغة العربية، وغير مصر ومقيم في مصر في شبرا جاي يعمل ايه؟ اسألوا نفسكم حبايب، اسألوا نفسكم بس كده، جاي يعمل ايه في مصر وقاعد 12 سنة يعني، واحنا بنتشفشف ولادنا يموتهم عشان يطلع بس يروحوا يحطوا رجلهم في إيطاليا. شوفوا بس الكلام، ولا احنا بس قاعدين عشان نقولها كاك كاك وخلاص. تكبيرة الاحرام يا عمي، يبقى اذا المفتاحها التكبير، قال يبقى التكبير باللغة العربية. قال أيوة. قال طيب أنتوا خدتوا قراءات ولا ما خدتوش قراءات؟ قال خدنا مولانا قراءات. قال يبقى إذن في الله أكبر تقولها بالمد الطبيعي يا مولان شيخ أبو وهاب، هتقول بالمد الطبيعي يعني هتمدها إيه حركتين أو أربعة أو ست، ولا ده مش في القراءات. طيب أنتوا خايبين أهو، اتشطروا اتشطروا اتشطروا بس اتشطروا عشان تعرفوا تخدموا دينكم. يبقى إذن أول حاجة مولانا ما تقولش الله أكبر. قال إيه يا عم اللي أنت بتعجنه ده؟ أنت بتعجن كده؟ قال يعني إيه بعجن؟ قال يعني أخرجت اللغة العربية عن استعمالها الطبيعي، لما أنت تقول الله أكبر نقلت التكبير إلى الاستفهام، يعني كأنك بتسأل ربنا كبير ولا إيه؟ يبقى النطق، النطق يا مولانا زي الراجل اللي كان بيتكلم مع الراجل المذيع بتاع يوم الجمعة ده، واد شباب كده كان جاب قرآن وبيقول له انت اتعلمت القواعد الموسيقية؟ قواعد موسيقية ايه ابن المغفر؟ دي قواعد التجويد، قواعد التجويد مش القواعد الموسيقية. احنا هنغني بالقرآن ونقول تجويد، يعني تجويد يعني نعطي الشيء حقه ومستحقه ومخارجه الطبيعية عشان ما نغيرش في المعنى وفي الفهم وفي اللفظ. فبنقول كده ما تمدش لها تقول الله. قال لي إني لما بتضم الضمة دي وتمدها جوه بتبقى واو، ما عادتش ضم، يبقى غيرت في اللغة العربية. طيب لما نيجي نقول باللغة العربية يا مولانا، قال أيوة. يبقى إذن إحنا عندنا لابد أن نقول باللغة العربية. قال أيوة. ما تنفعش تقول الله أكبر العظيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن بعدين تقول الله أكبر، زي ما إحنا بعض الناس يجي يسمع الأذان يقول لك عظيم الله أعظم. بعض الناس، مش النبي يقول إذا سمعت المؤذن يؤذن فقول مثل ما يقول؟ في بعض الناس أول ما يسمع يقول الله أكبر يقول لك عظيم الله. أيوة كلام أنت بتحترم ربنا كل حاجة، إنما هل أنت رددت الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص يبقى انت يعني اوت لاين يا مولانا برا الخط. قال يعني ما ينفعش نفصل بين الله اكبر باي كلام حتى ولو من القرآن. قال ما ينفعش الا يطول الفصل بين كلمة الله واكبر، تقول الله العلي العظيم الملك القدوس بعدين تقول اكبر. قال ما ينفعش. قال يبقى ما يطولش الفصل بين الحرف الاولاني من الكلمه او الجزء الاولاني من الكلمه والجزء الاخراني من الكلمه، لابد ان يكون هناك ترابط بينهما. قال طيب انت لما بتيجي تنوي وتقول الله اكبر بتعمل ايه؟ بتقصد ايه؟ قال بتقصد ايه يا مولانا؟ الدخول في الصلاه ولا بتقصد ايه؟ مش تكبيره الاحرام يعني معناها قصدت ان تدخل الصلاه؟ طيب لو انت مسبوق يعني يصلوا ركعة وانت جيت خشيت. قال ايوة. لقيتهم لسه بيركعوا في الركعة الثانية فقلت الله اكبر، نقول لك استنى عم الحاج. قال استنى ليه؟ انا عايز اخش في الصلاة. قال طب التكبيرة دي واحدة واحنا عاوزين اثنين، تكبيرة الدخول في الصلاة وتكبيرة الانتقال، فواحدة ما تنفعش. يبقى لو نويت واحدة وركعت كده على طول من غير تقول الله اكبر مرة تانية، قال قال يبقى لا تنفع فرض ولا سنة ولا تنفع اي حاجة. قال امال عشان تنفع يعني؟ قال عشان تنفع التكبيرة الدخول في الصلاة. قال أيه. قال تقول الله اكبر وانت واقف، وبعدين تقول تكبيرة الانتقال بعد كده، ماشي ولا ايه؟ انما لو قلت الله اكبر وركعت معهم على طول دون ان تكررها مرة ثانية، قال لان الاولى مقصود بها الدخول في الصلاة والثانية الانتقال. انت لا قصدت الدخول في الصلاة ولا قصدت الانتقال، انت قلت الاثنين خلطة بيضة مع ما تعمل كوكتيل، ينفع؟ ما ينفعش. طيب طبعا المفروض ان هو يقولها وينطق بها. قال ايوه ويسمع نفسه. قال ايوه ويسمع نفسه يا مولانا. قال لان دي تكبيرة الاحرام. قال يعني التكبير في السر ما ينفعش يا مولانا؟ قال على غير المذهب الشافعي، انا بتكلم على المذهب الشافعي. يبقى على غير المذهب الشافعي يكبر في السر انت حر. قال طب والاخرس اللي ما بنطقش؟ قال يشير، بمعنى ان يرفع ايديه حذو منكبيه وعند الاذن كده، قال عشان نعرف انه دخل في الصلاة. الاخرس الذي لا ينطق، لا لازم مهم يا مولاه. قال حاضر بس مش ما يهمش يعني. قال يعني من السنة رفع اليدين عند التكبير وعند الخفض والرفع. قال ده سنة مش هنتكلم فيها على إنها ركن. احنا بنتكلم في الركن على التكبير نفسه. التكبير نفسه. طيب قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الشافعية ناس يعني ملتزمين شوية بالنص على فهمهم. قال أيوة بيقولوا إنه لما نيجي نعد بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة قال لما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم مش هتبقى سبع آيات هتبقى ست. وربنا بيقول ولقد أتيناك سبعا إيه. أيوة قال أمال إحنا يا مولانا بنصلي وما بنسمعش وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بيقول الحمد لله رب العالمين كده على طول ودي صلاته تنفع. قال تنفع. قال الله مال انت هتلخبطنا دي يا مولانا. قال خلي بالكوا يا حبايب اللي الخلاف مش في بسم الله الرحمن الرحيم لان هي آية من القرآن في الفاتحة وآية من القرآن في سورة النمل آية يعني منصوص عليها. يعني لو شلنا بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم تنفع تشيلها من سورة النمل تبقى ناقصة آية. تنفع تشيل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة تبقى ناقصة آية. قال امال احنا ما بنقولهاش في القراءة ليه. قال كله بيقول كله بيقول حنف ومالك وشافعي وابو حنيف كله بيقول. قال امال الخلاف فين. قال الخلاف في الجهر والإصرار لانه لو ما قالهاش تبقى الفتحة بتاعته ناقصة يبقى نقل من الصلاة ناقص. فهو بيقول انما لما تسأل يقول لك انا بقولها في السر يا مولانا خلاص يبقى مش في خلاف. انت بتقولها لا لا قال بقول. قال خلاص احنا عاوزين نبقى محل اتفاق عندنا ان احنا بننطق بقى ان هي آية من ايه من الفتح بس. كونك بقى ترفع صوتك ولا ما ترفعش صوتك ده مش هيشكل مشكلة عندنا. قال ليه مش هيشكل مشكلة. قال لي ان احنا عندنا يا حبايبنا النص يعني الجملة من القرآن الكريم يعني الآية او الكلمات اللي متركب منها الحديث نقول عليه نص. نقول عليه ايه يعني مفردات النص. يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة. قال الكلمة دي كلها على بعضها كده الجملة دي نقول عليها نص. نقول عليها ايه نص. قال يبقى اذا دي يقول عليه منطوق. النص يقول عليه يعني الكلام اللي نطقناه. قال الكلام ده له مفهوم ولا ما لهش شيء. لازم يبقى له لان ربنا يقول افلا يتدبرون القرآن يعني تفهم ولا ما نفهموش. قال يبقى اذا له منطوق وله ايه. ما تكلموني بقى ده مش نتكلم حاجة احنا نتكلم دين وشرع وعلم. يبقى اذا بنقول الكلام بتاع الايات القرآنية والاحاديث النبوية نصوص يعني منطوق ومفهوم يعني ايه اللي ما يفهم من النص. كانوا يعلمونا في الازهر يقول ما يؤخذ من الاية وما يؤخذ من الحديث. يعني ايه اللي نستفيده من الاية دي وايه اللي نستفيده من الحديث ده يعني ايه اللي فهمناه صح ولا ايه. يبقى اذا كل كلام في القرآن الكريم وكل كلام ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ظاهر اللي هو المنطوق وله باطن اللي هو المفهوم. قال قال اللي يعمل بواحدة منهم صح. قال اي واللي يعمل بالاثنين يبقى صح. قال اي. قال انت بتشكر على مزاجك يعني عشان تسوق السرعة بتاعك. قال لا ده النبي اللي قال كده. قال ايه غزوة بدر كانوا بيحاربوا في غزوة بدر ولما انتهت المعركة حصل الفتنة بتاعت بني قريش اليهود نقضوا العهد. فجبريل جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي لازم تلحق دلوقتي اهو. فالنبي قال لاصحابه بقى على صوته لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. نص ولا مش نص. كلمة لا يصلين نهي ولا مش نهي. عمل حاجة نهي ولا مش نهي. ايوه الصحابة عملوا ايه وهو النبي موجود فيهم لسه موجود معاه. قال ايه بعضهم لم يصلي ووصلوا بني قريظة بعد العشاء وبعضهم صلى في الطريق ووصل. ولما راحوا للنبي قالوا يا رسول الله انت قلت لنا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فالناس دول صلوا والناس دول ما صلوش. ده احنا بنتكلم معاهم النبي قال لهم انتوا خرجتوا كذا ولا كذا؟ قال انه حاضر ولا كذا ولا حضور كذا. فاتفضل. اذا معناه ايه بقى؟ معناها ان النبي اقر في الانسان على ما فهم طالما حقق اللحظه. طالما حقق ايه؟ ايه بقى؟ قالوا اللي قالوا مش هنصلي يعني قالوا ان النبي عبد الله عاوزنا نسرع فلازم نضحك على طول. التانيين اللي ما صلوش كانت على طول. هو النبي مش نهانا عن الصلاه بل بانه القران بيقول ان الصلاه كانت على انك تعمل ايه؟ مكافئ من الايه. خلاص؟ وحط الايه معاك. قال يعني معنى النبي كده انه عاوزنا ما نقعدش لان احنا تعبانين ولما الواحد يبقى تعبان ويشفق كده ويستريح ينعس ويعمل ايه؟ صح ولا ايه؟ فقالوا لا احنا هنبقى على جنسنا وعلى نشاطنا وهنصلي ونروح. يبقى اذا دول فهموا الفهم ودول تمسكوا بالنص. يبقى اثنين صح ولا غلط؟ ولو عمل ده صح وعمل ولذلك لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد يا بل بسير اللي ما طلبش ليه وبل بسير اللي ما لقيتش خالص. فاهمين ولا لا؟ مش دي القران السنه بتقول على التحريريه. شوفوا بتقول السنه التحريريه. التحريريه يعني يعني اقر كل انسان على ما فعل رغم انما لو كان حرام كان هيكره. تتكلمون؟ ايوه. يبقى طالما اقرهم على شيء وفيه اختلاف يبقى معناها ان هذا الاختلاف جائز. جائز العمل بهذا وجائز العمل بهذا. قال ده احنا عندنا مذهب فكري معروف ومشهور ومعتبر بيقف بظهر النصوص. مذهب ابن حزم الظاهر ابن حزم ابن حزم الظاهر بل بيقف بظهر النصوص وبيرد ردود قويه جدا ومقنعه على اصحاب المفهوم. انما هو معنى ذلك انه بعيد عليهم ما جاوبوش الدنيا وقعدوها ولا ايه؟ الإمام الشافعي يا مولانا الإمام الشافعي كان بيفنط في الصبح مذهبه كده والإمام أبو حنيفة بيفنط في الوتر في المغرب. فلما راح العراق بعد ما مات الإمام أبو حنيفة بعد ما مات راح يصلي هناك فقنت في العشاء. أنت غيرت مذهبك يا مولانا؟ غيرت البتاع والبيت الشهرية وجرحت البتاعة؟ غيرت مذهبك؟ قال لا. قال أمال إيه؟ قال احتراما لصاحب هذا المقام. هو مين؟ احترم الميت. احترم وجهة نظر الميت. وجهة نظر معلومة ده. احترمها. قال لي قال مش معنى ذلك أن الإمام مذهب قلت الإمام مذهب يبقى نبطش على بعض. لا لا لا لا. أدب العلم وتواضع العلماء. لماذا قد احترم؟ قال هو راح يعمل فتنه هناك. معلش يا فتنه معلش انا الكلام ده اصلا بس انا بتكلم من الكلام ده. هو لو اني رحت على ناس بتموت في العشاء بقول لهم لا كده ما ينفعش ده بتموت بسرعه على حد المذهب وانا اسمي المذهب فانا عملت ايه؟ عملت فتنه. الناس امشوا بعض في الجامع مولانا. وعشان كده بنقول يا حبايبي عدم إقامة السنة أفضل من إقامة البغضاء والشحناء بين المسلمين. هذا الكلام اللي احنا بنقوله مش بنقول أكثر من كده والله. والله ما أقول أكثر من كده. لا معلش. بعد المحاضرة بنص ساعة هنقول. زي ما اتفقنا. زي ما اتفقنا. لا هنمشي. مع نفس المعنى اكتبه. زي ما اتفقنا بقى. قالوا كده احنا بنعد بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم دي جزء من الفاتحة. فعشان كده بنقول انه الصحابة في مصاحفهم اثبتوا بالتواتر انه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وبسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل آية منها. قال وما بعد ذلك قال ممكن تبقى مش آية ومن عدهاش آية يبقى فيش مشاكل عندنا. ليه؟ قال لأنه دول منصوص عليهم ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال لو شلت بسم الله الرحمن الرحيم مش هيبقوا سبع. صح ولا ايه؟ قال يبقى اذا عمل بالنص فيما هو فيه ايه نص بالنسبة للفاتحة وبالنسبة لسورة النمل. طيب اللي ما يقدرش يتعلم الفاتحة زي أم كده ولية كبيرة ومرحلة المدرسة ولا كده قالوا لما جينا نعلمها الصلاة تعلمت على كبر فبنعلم في البيت بل لم يصح تحناس يا ست. قالت هو يا ابني كده ما بقدرش ما بعرفش. قال أبو لا ما تصليش بقى. ولت الحرج هي على رأسك؟ لا لا لا، قال اتعلمت في في في في الأزهر وعلى إيد المشايخ. وقالوا نعم، قالوا الراجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو النبي ما في أشياء لازم نأخذها، قال مش سنة دي، ده قال ده تعليم. قال يعني تعليم؟ قال الراجل بيسأل، قل يا رسول الله إني لا أحسن القراءة، ما بعرفش أقرأ، فعلمني ذكر أقوله. فده المقف كده وأنا بصلي جماعة ومش عارف أقرأ الفاتحة، قال علمني ذكر أقوله. قال شوفوا بقى، الأول لو حافظ سبع آيات متفرقات من القرآن يقرأهم بحسب سبع آيات بتوع الفاتحة، لو زي ما بنحفظ الأغاني بالسماع. قال لو حفظ سبع آيات، قال آه يقولهم مقام الفاتحة، قال ينفع ويكون مقام الفاتحة. ما حفظش، قال يقول ذكر علموا إياه رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، سبع مرات يقوم مقام الفتح. قال أيوه، قال أنا اللي اخترعتها؟ ها ما تقولوا يا عم. لمين؟ لحالة الضرورة، لحالة ايه؟ يبقى إذن القادر عليها أو القادر على أن يتعلمها لابد أن يتعلمها، إنما إذا عجز ما نقولش له ما تصليش، نيسر له، نيسر ايه؟ له الصلاة. يريد الله بكم اليسرى ولده. يبقى احنا مش هنقف قدام الناس. قال عمال اعلم فيه وكذا وكذا وما استجبش او مش عاوز استجب خالص، قال واغلق عليه. قال قال لا انا اعرف اقول له، طب قول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله. قال يبقى انا يسرت له الامر ولا غلقت عليه؟ بس هو ده يسروا. ايوه وبشروا ولا تنفروا. ماشي حبيبنا؟ طيب قالوا طب ال ماشي ماشي. الحديث يا اخويا، فان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره، عشان تقولوا ما يجيبش حاجه من الجيبه يعني. وبعدين الحديث الثاني قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ قال ايوه. قال انا عندي بعد القراءة، خلي بالك أنا قلت قراءة الفاتحة وما جبت السيرة الإيه؟ أيوة، لأنني بعد أركان، بعد إيه؟ يعني أساسيات، يعني أساسيات، يعني قال لو ضاع أساس منها لازم أجيب مكان، لو ضاع أساس منها لازم أجيب إيه؟ مكان. إنما السنة ممكن لو ضاعت ما أجيبش مكانها، وهنتكلم على الكلام ده برضه النهار إن شاء الله بأمر الله. قال يبقى إذن الركن الثاني يا حبيبي الاعتدال، الركوع. بعد كده الركوع، الركوع يا مولانا. قال ايوه، ما ينصص عليه في القرآن. قال ايوه الركوع، وسجود يا مريم اقنطي لربك واسجدي، واسجدي ايه؟ واركعي مع الراكعين. يبقى الركوع والسجود منصوص عليهم في القرآن باعتبارهم اركان، صح ولا ايه؟ قال طب انا لما اجي اركع، اركع ازاي يا مولانا؟ قال يا فضيلة الشيخ، قال ايوه، قال باطن الكف، باطن ايه؟ هتحط باطن الكف وبتمسك بوصه ملك الركبه، ماشي من هنا؟ ده يقولوا عليها راحة الأكف. راحة ايه؟ يعني لما تيجي تقعد على السلعين كده بتروح حاطط كده ومعتدل وتاخد راحتك وترتاح تاني، صح ولا ايه؟ قالوا يبقى اذا بتحط بطون الأكف اللي هي مواضع الراحة على الركب، قالوا بتعمل زاوية قائمة 90 درجة. لان انت لو عليت راسك كده تبقى عامل زي الاسنان. هل كنت مرة يجب اعطاكم من عراسك؟ ولما تعمل كده خالص لما اخذت عليك تفكرت انت ما انتعلش ان عامل كده. فلو اذا نصاب لابد ان احنا مستوية. وهذا استوي ازاي بل عملية القائمة. حط ايديك مع ضرب جرعانة ما تفلهمش، قالوا حطهم على حتيب مستوية قائمة. جربوا واضحي؟ نعم. أين؟ يعني بقول في الركوع ده احنا عندنا الدليل، يعني قلت الدليل، قلت الدليل بتاع الركوع جاي هو والسجود في آية واحدة، دليل الركوع جاي في آية ودليل السجود جاي في نفس الآية. فقلت يا مريم كنت ناطقة واسجدي واركعي، يبقى الركوع والسجود الدليل الاثنين على الملل، انما انا بفصل اولا الركوع قبل السجود. قال والطمأنينة في الايد، قال يعني ايه والطمأنينة؟ قال يعني تاخد راحتك، قال يعني اخد من نص ساعه كده راحتك، قال يا عم لو جبت زبيبه واحده على الساعه تبدا بزيت خالص، ولما تبدا يعني بسم الله ما شاء الله واصل خالص خالص بلا بلوك كده جبت مصحف زبيبه. قال طب هعمل لكم ايه يا مولاي؟ قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع الكل. ولما نزل فسبح اسم ربك الاعلى قال النبي عليه الصلاه والسلام جعلها في السجود سبحان ربي الاعلى. ماشي حبيبنا؟ قالوا بقى انت سبح في الركوع وقول سبحان ربي العظيم. قال ايوه. قالوا بس يعني مش حاجه ثانيه فيه، بس احنا هنقول مره ولا اثنين ولا ثلاث ولا بعض قد ايه؟ قال اقلها مره، اقل حاجه. والمعتدل خالص يا مولانا قال ثلاثه. ويعني لما تفقد التقرب الى الله والتقرب الى الله عز وجل وعاوز اتباع ربنا كما قال سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال عصا كانت تتكافى خلاص اتوكل عليها وارشدها على غنم، يعني عاوز يعمل ايه؟ يعمل شروعك ماشي؟ فبص عاوز تعمل حوار مع ربنا ما لها غير قال يقول لي 3 7 9 11 ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ فقلت واحد مع ربنا في هذا الحال. فقلت وبعدين انا قال الطمأنينة فيه زي ما قلنا كده. تاخد راحتك وتقول مثلا احنا بنعمل غير كده زي ما النبي بدل الموسيقى صلاة. قال انت ما قلتها راكب بالظبط انت مش نافعة عليا. ده انت بتقول واحدة وانت تقول واحدة وانت راكع والثانية وانت راكع. صح ولا ايه؟ وربنا ما قالش كده في الكتب في الدنيا. قال قد ارتاح المؤمنين الذين هم بصلاتهم ناقرون. ما انا ما هاش ناس الغرب. فانا بقول لك انت ما بحتاج كده هتنفع يعني حاجه لك بتنفع. قال يعني قال ايه الخشوع؟ قال ده عادي الخشوع الانسان مع ربنا عالم بالحال وعلم الحال غنى عن ذلك. قال ايوه ان ربنا عالم ده علام قديم كده عن التكفير ان انا في الحاحه في المطالب في مظاهر التضرر والخشوع الانسان. كان عندي ولد في الاعداديه ايام ما كان في الامتحان في الاعداديه جه الامتحان وراجع له فلقيته نقطه كده مش كاتب لا انت مش كاتب البتاع ده ايه؟ قال ما انا عارفها يا بابا. قلت له لما انت عارفها هو الراجل بتاع التصحيح هاجي صح على اللي في مخك ولا على الورقه؟ فلازم تطرشها على الورقه انما في الصلاه مش هتطرشها. ارحنا بها يعني اجعل راحتنا فيه مش قال موضوع الى تكوفاته عيني؟ طيب ادي الكلام فانا عاوز اقول لك بس من باب التقريب يبقى اذا الطمأنينة فيه قال ايوه قال يبقى الطمأنينة قال ده هتنعاد مع الركوع ومع الاعتدال ومع السجود والسجدة الثانية قال قال عشان نؤكد ان كل شيء ياخذ حقه. قال طيب يبقى الركوع والطمأنينة فيه قال والاعتدال يعني الرفع من الركوع. قال لما ترفع من الركوع كده انا وانا قال مش هوب هوب هوب نزلت تحت. قال لا يا عم انت هوا مش قادرين الحاجه. قال لا لا بس كده صبرك شويه شويه. قال يعني قال لما يقول الله اكبر قول سمع الله لمن حمده. قال وجدت كذا فقال له ربنا لك الحمد ربنا لك ايه؟ هو الصحابي عشان يكون استباع وما اعرفش ايه شوف الدود على البتاع شوف الدود على الفتره من الراجل قال وقال بعد ما رسم قال ربنا لك الحمد يا شكر من السماوات والارض ومن ما بينها مثلك ومن ما شئت من شان بعد. بعد ما خلص النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايتكم قال من الكلب بتاع موسى؟ فالراجل عنده شجاعه ده هي الحق شرفت لعبه وما فيش انت تسمع لا مش انت من اللي عطس خلاص احنا اتعلمنا الكلام ده الكلام عن حضرتك في الكلام ما لازم اتعلم حضرتك عدم دي اتعلم ان شاء الله بس اتعلم ان شاء الله ان شاء الله. ده بيقول له ايكم قرا؟ قال انا يا رسول الله. خلي بالك من المهم يعني معناها فعل امرا لم يفعله ولم يقل انما ربنا عاوز يقول ان انت قلت ايه شيء حسن في السماء ذلك لقد رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، يعني عم تعمل سبك اعلان صحفي ادينا بس تصريح كده عشان نعمل وسائل اعلام كده كده ونلخبط العاطف والباطل ونلخبط الدنيا ونجهز الشعب على بعض. يا احسن مقام اقرب طب عم ايه يبقى اذا دي كلمه لها قيمتها، ولذلك اعتمدها الله وامر لك واقر واحد من هذه الصداقات اشهد كده عملت بدعه ولا كان عملت بدعه بس. يبقى اذا لما نيجي بقى نجف بقى ايوه يعني ايه كده يعني ما سمع الله لك عرق ولا جالك غضروف بل في حتى يبدون عمليه متسقه بتبقى عايزين زي ما نقول كده يعني عمليه متسقه يعني واخده وضعها طبيعي ماشي حركه ما فيش اي حاجه ماشي حبيبنا بل ايوه. وبعدين بل وبعدين عندنا بعد الاعتدال والطمأنينة فيه بل ايوه هنسجد بل ايوه السجود عندنا كنت عاوزين تعلموا سنة النجوى قال السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا متذللا. انت بتركع غصب عنك ولا بتركع بطاعتك؟ ها؟ طاعة طاعة وتقرب الى الله صح ولا ايه؟ لما بتخلص واحد كده يقول له ابوس رجلي وتوقع على رجلك هو حد رفضك؟ ايوه اذا انت بتعملها تقرب لله عز وجل يعني معناها يعني طاعة مطلقة لله عز وجل كان يعني عمل الاظن حافظ كده راسه ولا فيها شوية ولا ايه؟ اقرا مما يقول عنه ربيعه ايه؟ تعشر منه بالدنيا وقليل ما عشان ما نخرجش وقليل ايه؟ ما لا عندك مشكله في البيت ولا في العيال ولا في العمل اي حاجه في تعب حاجه دور على واحد موجود على حدود الشيء او من تعرف انك على ربنا يقول ولا قد خلق الانسان ما نعرف ماذا في سبيل ونحن اقرب لايه؟ مش عاوز ترفع عنك انت سايب الفريق منك رايح تخبط على الطريق مش هيعمل لك حاجه. طيب نسجد ازاي؟ طيب عشان يبقى نسجد طيب النبي عليه الصلاه والسلام ان اسجد على سبعه اعضاء سبعه واحد الجبهه. بعض الناس يقول لك ان انت تابع للجبهه وعشان كده يقول انا احط قدمك في التراب يعني هقول لك ده جاي عشان انا هحط الطاعه في التراب. يبقى اذا وجهي ايوه سجدت وجهي سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره وحضاره وحضاره وحضاره وبعدين قال انا عندي اثنين هم الواحد اثنين في الجماعه كان دلوقتي ثلاثه وقبل الغرفه دي والغرفه دي كان معايا كام؟ الاشكال في الاثنين الاخرانيين اطارق اصابع الرجل اليسرى الاصابع الكبير والرجل اليمنى بل ارزم في ذلك الارض فلو شعلت رجليك يا مولانا يبقى السجود مش نافع يبقى ركعه مش نافعه يبقى لازم تجيب ركعه. لو شعلت رجليك يا مولانا او حطيت رجل سجد رجلك ما حطيتش السبعه تمام ولا ايه؟ الحديث بيقول على سبعه اعظم او على سبعه ارام فيبقى اذا دي المعنى دي ذكر فيبقى اذا انا عندي الوقت واليدين والركبتين وأطارت القدمين بل لازم تحطهم على الأرض من تساوي إنما مش عادتهم واحد الاثنين رافعهم الاثنين ولا حاططهم الاثنين على بعض ورافعهم ده ما ينفعش أو حطت واحد على واحد بس واحد على الثاني الأرض والثاني مش فايق ده ما ينفعش تجيب يبقى ركعة ناقصة ركعة إيه؟ ناقصة. يبقى إذا أنا عندي السجود قال طيب وعشان كده بيقول اقرب لقبال ايوه ما تدعي يا ربنا وتساله انه يفشي في الغمه عن هذه الأمة ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تدعي يا عمي الشعر العربي رجل فصيح بقول فقلت ادعي وادعو ان اندى بصوت ان يلبى ايه داعيه، يعني بدل ربنا ما يستجيب الاثنين احسن ما يستجيب لواحد، صح ولا ايه؟ يبقى اللي احتجاله وقتمنا فيه خلاص. واحنا قلنا السجود يا حبيبنا، قال الايه يا حبيبنا موضوع موجود الموجود عندنا في انه لما نيجي نسجد اركعي واسجدي، يعني الدليل على الاثنين في ايه واحده. قال طيب الكلام ده هيجي بس هنقوله كده على الماشي، انه لما يجي الرجل يسجد قال ايوه، قال ما يروحش حاطط بطنه على ركبه وفخذيه الوركين على القدمين من الاخر كده، قال يبقى كانه مفتوح كده. قال امال ايه؟ قال انه يجافي الارض عن جنبه، يعني جنح كده كده، ويرفع عجيزته، يعني يبقى مستوى من الخلف اعلى من مستوى من الامام، مستوى من الخلف اعلى من مستوى من الايه من الامام، يعني ما يجيبش المفصله بتاعه الفخذ على العضد بتاع الرجل ده. قال اه، قال لا يخليه عالي شويه، يخلي الفخذ عالي شويه. قال لما الفخذ يبقى عالي شويه قال اه، قال يرفع عجيزته، لان الصحابي سال النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الامر فقال ارفع عجيزتك، يعني مؤخرتك، عجز الشيء مؤخرته. طيب وبعدين يا حبايبنا بيقول وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب عندنا الجلوس بين السجدتين، قال يا مولانا احنا هنقعد بين السجدتين؟ قال ايوه. قال الجلوس بين السجدتين الناس يروحوا قاعدين ورافعين رجليهم الاثنين محطوطين على الارض من ورا واقفين اثنين واقفين، قال روح قاعد عليهم كده، قال يعني متحفظ. قال لا يا عم دي فيها تعب شويه، لو طولنا عليك شويه او الامام طول شويه هتتعب. قال ما نعمل ايه؟ قال بتروح جايب الرجل اليسرى ومنيلها على الارض، ويبقى مشطها لجوه وعلى مشطها يعني مشاه لجوه، قال او الكعب الضرب، وتروح قاعد عليه، تروح عليه قاعد عليهم. قال ايه؟ يفترش، يعني افترش رجله اليسرى، افترش يعني رجله الشمال دي، قال هيعملها كده يا مولانا المشط ده والكعب كده بيحطه كده ويروح قاعد على المشط. قال والثانيه اليمين قال يمسكها، قال يعني صوابع القدم دي على الارض والثانيه واقفه الكعب واقف مش قاعد عليه. يقول عليه ده قلب الفراش. قال كانوا ايام زمان يعلموا الناس في كده، ولما يخش يصلي الامام مره الامام قال يبقى عارف هو في الركعه الثانيه ولا في الركعه الاخيره من البعض. من البعض اللي هي الجلوس ده، فالجلوس بين السجدتين قال ايوه، قال هتقعد تسال يا مولانا، بل هتفترش قدم اليسرى المشط اللي هو بيقول عليه ظهر القدم على الارض وانت فاعل على بطن القدم بل كعب اللي هو الاخر، بل والثانيه منصوبه. قال يبقى اذا ده الجلوس بين السجدتين في دعاء اللهم ارفعني والجلوس والاطمئنان سلام الله. قال ايوه. قال وبروح ساجد. قال الزعبه دي بتيسر عليا السجود الثاني. قال لي اني يا دوبك انا لما بقوم عشان اقعد عشان اسجد ثاني بلاقي رجلي العبايه وقفت في اليسار واصبحت مساويه للايه؟ لليمين، ويبقى عندي السبع اعضاء من الرجلين. صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ بل لما بقوم ده خلاص متاكد من السبع دول اللي اللي بعدها. قال طيب اذا انا عندي الجلوس بين السجدتين واطمئنينته، يعني برضه تاخد راحتك وانت قاعد بين السجدتين بين السجدتين، قال تاخد راحتك شويه، يعني بل يعني تبقى كده وتشوف ربنا ذكر ياسين المبارك كده اللهم ارفعني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني التشهد من الوسط لأن التشهد من الوسط للإنسان أيضا لذلك نتكلم على نتكلم على الإيه؟ العكس بل يبدأ إن عندي بقى بعد كده التشهد الأخير هو الجنوب التشهد الأخير بل الجنوب التشهد الأخير بقى يقال ده جروب من أحكام الصلاة الجلوس والتشهد بل هتبرد بقى إزاي يعني التشهد الأخير بل تتورك يعني تتورك بل هتبرد على الدخل في اليسار والإجمالين تبقى معزيزة من ناحية الثانية اللي جدا في ناحية الثانية فهيبا في الكتف الوزة وحطيقها في الموقع مش بشير جدا خيرا في الكتف في الثانية قوية حشية ماشي قال يعني أنا قال ما خش كده قال أعرف إن أنت في التشهد الأخير قال لي إن أنت مش قاعد مفترش قاعد متوقع إذا أعرف إن أنت في التشهد الأخير إن مش هذا الأول ماشي حبيبنا ماشي شو تعودين سنة النبي أهي سنة النبي على الصلاة حاضر أنا إلى حاضر هذا بس بعد ناس يقولوا الله مصر على محمد مع الآل محمد وناس يقولوا الله مصر على محمد مع الآل بدون ما كفروا في الله ولا خالد من كل مسلم منهم ومسارون عند الله مسارون قال لي إن واحد عمل زي ما إنت جايبين واحد عمل بالنص واحد عمل بالمفهوم فاللي عمل بالنص قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك يعني لما بيشوفك بيقول لك السلام عليكم وانت بتقول له السلام عليكم ورحمه الله اذا عرفنا كيف نسلم ايه فعلمنا كيف نصلي عليك فالنبي قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بل في الناس اللي بيقول لك ان الناس كانت بتقول لك واحد قال للنبي زي واحد مننا كان النبي له قدر عظيم عندنا على الفرسان فانا ابوها كان مصاب على الفرسان قال يا عم انت في احد يقول ده سيدين في الصلاه قال ما انت لو سبت على النفس في الصلاه ما تعرفش عن النفس انما لو قلت لا تبص في الصلاه بان النبي انا سيد ولد ادم ورفع يخلي بالك من الكلام يعني انا لما بكون عارف ان قومي عندهم عصبيه اللي بتبقى امان بيا بالعكس أقولهم بيقولوا اللهم صل على سيدنا محمد يعني أطلب منهم الصلاة عليه تدفع فهم؟ يعني مش لحد فين يعني؟ طيب يعني لو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما قالوها ما قالوهاش إنما خدها تيجي منه يعني طورت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بقوله لم يطلب منهم أن يسجدوه ولكنهم سجدوه بتلقائية منهم إمعانا وزيادة في تركيز صلى الله عليه وسلم ثم الناس يصلي عليكم إيه وملائكته يقول لكم مظلمات إيه أيضا والنبع في الضال ربنا جاءه بل لتخرج الناس المظلمات كانوا بإذن إيه بإذن ربهم رسالة عليه الحمد فمش حاسين القرآن خلاص يبقى إذا عاوزين نقول إنه دي ما تنطلبش وعشان كده نقول فيه حاجات فين ما تنشركش هذا الكلام ده نقول يعني معناها لو احنا تمسكنا بهذا النص قال أيوة قال كان يبقى ما فيش حد يقول سيدنا محمد ده انت بتقابل أخص الناس وأرض الناس وحسالة المجتمع وتقول له يا سعادة الباشا يا سعادة البيه يا سعادة المدير يا سعادة الجدران تعظمونه. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما تعظمهوش بأي عقل. خلاص كل واحد له عقل والحد جيف، كل واحد له عقل والحد جيف. بس يا حبيبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليك الصلاة والسلام. قال احنا عندنا التسليمة الأولى. قال ما بتقولش التاني. قال لا ما بقولش التاني. قال لي ان الأولى فرض. قال يعني لو عملتها أثاب، لو تركتها أعاق، إنما التانية سنة. لو عملتها أثاب، ما عملتهاش لا أعاق، وصلاة صحيح. خلاص انتهت المسألة. قال طيب يبقى إذن التسليمة الأولى. قال أيوة. قال لو انت هتسلم تسليمة واحدة بس، قال سلم ووجهك تلقاء القبلة، يعني لا تلتفت يمينا ولا يسارا، إنما لو هتسلم التسليمتين يا مولانا يعني عاوز تعمل الفرض وتعمل السنة، يبقى التفت في اليمين والتفت في اليسار. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ قال ايوة. قال وعندنا نية الخروج من الصلاة. قال يبقى اذا التسليم ده قال عاوز نية. قال يعني ما تسلمش كده اوتوماتيك. قال يبقى ناوي وقاصد انك تنهي العلاقة بينك وبين الله في ختام الصلاة. فمن وليه؟ يعني مش واحد خبط عليك ورحت قائم كده يا عم قال يعني اسا بس هفتح. قال لا انت ما نويتش ان انت تخرج من الصلاة، فلا بد من نية الخروج من ايه؟ ايوة يعني تبقى قاصد ان تخرج. وعشان كده بنقول مفتاحها التكبير وختامها التسليم. ماشي حبيبنا ولا ايه؟ ماشي ولا ايه؟ ايوه. قال دي الكلام اللي احنا قلناه ده يا مولانا ماله بقى. قال هذه فروض. يعني ايه فروض يا مولانا؟ قال يعني لو تركت واحدة منها قال الركعة ناقصة ولا تحسب، ولا بد من الاتيان ببدلها. لابد من ايه؟ لابد من ايه؟ ايوه. يعني لو نسيت ركوع يبقى الركعة كاملة اجيب ركعة كاملة، لو نسيت سجدة واحدة من السجدتين يبقى الركعة كاملة اجيب بدل، لو نسيت قراءة الفاتحة يبقى الركعة لابد ان اجيب ركعة كاملة. بس عشان القراءة في الفاتحة دي هقول لكم على شوية معلومات مش موجودة في الكتاب، انما نقولها من باب العلم ان شاء الله، ربنا ينفع بنا وبكم ان شاء الله. قال انا عندي المسبوق. المسبوك يعني الناس بيصلوا جماعة وهو جه متأخر، فلما جه متأخر يا مولانا قال ماله؟ قال هو يدوبك لحقهم هم ركعين. مش احنا قلنا في الإدراكات إذا أدركت الإمام وهو راكع فقد أدركت ركعة؟ طب هو ما قراش الفاتحة. قال هذه الحالة الوحيدة التي يتحمل فيها الإمام الفاتحة عن المأموم وتنفع صلاته، ما يجيبش ركعة، ما يقولش أنا ما قريتش الفاتحة ورا الإمام. قال لي ان انت مضطر. يعني ايه مضطر؟ يعني انت جيت وهو بعد ما قرأ الفاتحة وبيركع، فانت لحقت في الركوع عشان تتابعه. قال انما جعل الامام ليؤتم به فانت اتميت به. قال يبقى اذا تحملك عنك القراءة. انما خلي بالك بقى لو هو بيصلي صلاة سرية، صلاة سرية، قال يجب عليك على كل مأموم وقف خلف الامام في الصلاة السرية أن يقرأ لنفسه بالفاتحة. ما يقولش قراءة الإمام قراءة للإيه؟ أيوة قراءة الإمام قراءة للمأموم في الركعتين الأولين الجهري، بمعنى أنا دخلت لقيت الراجل بيقرأ الفاتحة، أقرأ هو يقرأ الفاتحة ونقرأ الفاتحة. أيوة يبقى بنتظر. وإذا قرأ القرآن فاستمع. قال لما انتظر ما ادانيش فرصة إن أنا راح لاحم في الآية، يبقى انا هشوشن عليه. قال سكت. قال له اذا معنى ذلك. قال انت سمعت الفاتحه منه ولا ما سمعتش؟ قال يبقى السماع كالقراءه. دي الحالتين اللي ما نجيبش فيهم ركعه لعدم ترك قراءه الايه؟ الفاتحه. ماشي كده حبيب؟ ماشي ولا ايه؟ ليه؟ سرية وأنت واقف خلفه، يعني حضرته من أول الركعة الثالثة، هو بيصلي سر وانت حضرته ساعة ما ركع ولا قبل ما يركع؟ ركع يبقى خلاص ما انشال عنك. انما لو وقفت معاه نص دقيقة ولا دقيقة وما لحقتش قال قال له اذا لازم تجيب الفتح تقرأ تجيب ركع. الشيخ عبد الوهاب بيصلي خلاص الركعة الأخيرة في المنهج، وانا دخلت وراه انا قبل بيت وركع لسه بقول الله اكبر عشان اقدر ارجع على بيت وركع حركة ما ولا ركعش حركة. طب الفتحة بالنسبة للركعة دي قال هو تحملها عن كلمة لأنني بس بيقول يعني ايه؟ رغم ان انا ما سمعتهاش رغم ان انا ايه؟ ما سمعتهاش. انما لو دخلت وراه وجابته بيصلي وقلت الله اكبر وبقيت الفتحة على الصلاة كمان اكملها وارفع الحد اكملها وارفع الحد لأن هتختلف الصلاة لو سبقني الإمام بثلاث حركات يبقى خرجنا من المتابعة. إنما لو مثلا مش يعني لو الكف هو في الركوع أو بعد ما بان مباشرة فبدأ إن الصلاة محصورة والركعة محصورة وسقطت عن القراءة في الدار. أبو الثاني ماشي حبايبنا؟ قال ده بالنسبة للقراءة. طيب لو جينا في الركوع ما أدركتوش في الركوع إنما أدركت في السجود أو أدركت في القيام من الركوع بل ما تنحسبش ركعة تنحسبش إيه؟ سبت سجدة من السجدتين بل لازم أجيب ركعة كاملة هيبقى أربعة يا مولان بل يبقى أربعة من ملناش ده لأنه في ركعة مش محسوبة. ليه؟ لأن هي نقص صح ولا إيه؟ بل يبقى إذن المطلوب من الصلاة لو كان من أركانها قال لا يكبر الخلل هذا إلا الإتيان بمثله الإتيان بإيه؟ بمثل ركعة كاملة. الكلام بقى في السنن اللي احنا لسه هنتكلم فيها دي قال احنا عندنا سنن قال أيوة قال السنن بتاعت الصلاة نصين نص قبلها ونص جواها. النص اللي قبلها لما مولانا قال الاذان لما هذا كان بيحكي اللي قبلها كان الاذان كان ذاك من سنن الفرقه الحيه من الفرقه بس مش تحت الفرقه الحيه انما لازمه لا في ان الفرقه كانت عم يستغنى. طب وانا هعرف الوقت ازاي؟ لما اذن فالاذان يعني معناها الاعلام معناها زي وعشان كده الاذان أربع تكبيرات صلوا أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحي على الصلاة مرتين وحي على الصلاة مرتين وده تعبان جدا إذن دي تربيع الأذان تربيع يعني تكراره أربع مرات بل عشان نطول في المدة عشان اللي بره جيت تقول حي على الصلاة يعني أقبله فالأيوة طيب ده تتأذن خلاص فلا أنا بستنى شوية أعمل كما طول في الأداء وانزل بقى أصلاً بواسطة ركعتين بقى بقى عشان العدد يتجمع مش علينا إذا في الأداء بل يبدأ إذا من الأداء بل أي اللي يفكر في الإسلام المهموم هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يديني فتح على إيديه ولا إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في الإسراء والمعراج الفاطم بل طب احنا هنجمع الناس ازاي؟ هنجيب البول بتاع الفاطم مصلحة ولا هنجيب الجرس بتاع على الراجل الناس البالة؟ قال لا احنا عايزين نعمل حاجة وخارجة من ده حلو الحكاية ده كده شوف عقب على كان لازم نفكر كان نفكر في حاجة يا مولانا كان نفكر في الدين كان نفكر في حاجة أمر أهم للمسلمين فليه المسلمين نعكر ونحط عليه جاب ولا نصف الحريقة ونشوف حد كان عن سلام أيوة تحت الوقت في بيت تحت في بيتنا ما هي مثلا دي بيت الجنة في بيتنا بيت تفاق الحروف في بيتنا هو بيت المشمار في تحت في بيت بيت الكل بيت المسلمين بيت الكل مش بيت الحد يا مثلا اضحك يا مولانا اضحك والله ما هتاخد منها حاجه اضحك وفرش بس يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قال عمر الخطاب، الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقر. يعني الواد اللي مقطع السمكة وتقول ابن الذين ده قال لما يتوب يسلم، قال شكيه برضو واد برا فمن ولا ايه، قال عشان عارف ما خارج الشيطان ما هو اتعامل معاه فمن ولا ايه، فانت لازم تبقى ناصح. ايوه ادي الكلام اللي انا بقول، معلش. المهم عندي ان الناس همهم امر الاعلام عن الصلاة، فنام بس نايمين ومهمومين. فواحد شاف في الرؤية انه واحد يقول له سيبك من ده وده بس يقولوا كذا كذا كذا كذا. خلي بالكوا حبايب، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يعني الكوابيس والاشياء المزعجه بس دي عمل شيطان، يعني تقول لا مش مغلط ولا ما صليتش ولا كذا ولا كذا. بل انما الرؤيا بل من الله، لان النبي عشان يقول الرؤيا جزء من 49 جزءا من النبوة. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يشوف رؤيا إلا وجاءت كفالة في الصبح، يعني تتفسر واقعيا. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام قال يشوفها كما رآها بالليل، قال يبقى دي رؤيا، يبقى رؤيا من الملك. قال أي، فلما جه ولسه الراجل بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام جه التام وقال نفس الرؤيا والكلام، قال بس قد اجمعت رؤياكم، يعني انت اتفقتم على الكلام ده. قال اه، قال مش قال بقى اطلع قد انت عشان انت صاحب السبك والاعلام الصح. قال لا لا لا. قال امال ايه؟ قال اطلع يا بلال، انت اطلع على كعبة من فوق، قال وهم يلكنوك من تحت وانت ترد. قال لي ليه؟ لانه قال كده نص الحديث، لانه اندى منك صوتا، يعني حاجة نادية كده، وردة لسه مفتحة، يعني صوت شجي، يعني سمع.